وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا فردا صمدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ما أكرمه عبدا وسيدا وأعظمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا وموردا، صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صحبه الكرام غيوث الندى وليوث الفدا، صلاة وسلاما دائمين من اليوم وإلى أن يبعث الله الناس غدا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. نسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، والتفرق بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أحبتي في الله، نلتقي الليلة، وأنتم تعلمون سلفا أننا سنلتقي الليلة لحرب الدخان، وقد تعجبت من حضور الإخوة وحرصهم، رغم أنه على غلبة ظني في حسن الظن بهم أنهم ليس فيهم مدخن، فلماذا حضرتم؟ إنه سؤال ينبغي أن يوجهه كل منا إلى نفسه، أنتوا جايين ليه؟ أنا عايز المدخنين، أنا أريد المدخنين اليوم، وإنني سأناديهم اليوم بأخي المسلم، لأنني لا أستطيع أن أقول أخي المدخن، لأن هذا من التنابز بالألقاب، إن كلمة مدخن شتمة للأسف، إنني إذا قلت لك يا مدخن يبقى بشتمك وبقل أدبي عليك، عيب. فلذلك سأنادي تعريضا أخي المسلم، لأنني أعلم ونتيجة لإحصائيات في خلال 3 أسابيع متواصلة أن أكبر نسبة مدخنين في العالم في العالم العربي، وأكبر نسبة مدخنين في العالم العربي في مصر، وأكبر نسبة مدخنين في مصر من المسلمين. شوف المأساة، أهدي حاجة تكتب ولا لا؟ نعم، أخي المسلم، قصدي أخي المسلم، يا من تمسك لفافة في يدك مشتعلة تأكل نارا والله لا يحب أن يطعمكم نارا، أقول لك أن هذه السيجارة تطعن في إسلامك. أسألك، أنت مسلم ولا لا؟ قل لي. هيقول لي طبعا يا أخي أنا مسلم وموحد بالله، وممكن أحيانا تلاقيه بوس إيده وشه وضهره. هذه اليد التي قبلتها، قبلتها على ماذا؟ عليه، على نعمة الإسلام، نعمة الإسلام تضع بينها نار، نار، نار جهنم في إيدك. مسلم، أنت عارف يعني إيه مسلم؟ يعني إيه مسلم؟ ها؟ مسلم الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. هي 4، اسمها ثاني: الاستسلام بالتوحيد، وأنت بالتدخين نقصت التوحيد. ليه؟ لأنك حين تدخن فأنت عبد للسيجارة. إزاي؟ وانت نايم في الفجر أذن الأذان، الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وانت نايم تيجي زوجتك قوم صلي، ولا مش قادر والله، يجي ابنك قوم صلي، مش قادر أقوم، وتتكلفت وتنام ولا تلبي نداء الله حي على الصلاة. لكن اذا هفت عليك سيجاره تعمل ايه؟ تقوم وتجري، ولو ما عندكش سجاير تنزل وتشتري، ولو ما معكش فلوس تستلف او تشحت سيجاره. يبقى انت عبد المين، لله ولا للسيجاره؟ قولي، انا عايزك انت ترد عليا وتقرر بنفسك. الاستسلام لله بالتوحيد، اي توحيد الله بالحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرضا والعبادة والنزل. توحيد الله أي أن كل هؤلاء لا يصرفوا إلا لله، وأنت حبك للسيجارة وخوفك من إنك ما تلاقيش سيجارة ورجائك إن السيجارة تزيل همك وغمك وحزنك وتضيع ضيقك. يبقى حب وخوف ورجاء لمين؟ لغير الله. أتكون موحدا؟ موحدة؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. أخي المسلم، أخي المسلم، قبل أن تشعل تجارتك انتظر لحظة، انتظر انتظر انتظر، قبل أن تخرج علبة السجاير ومشط الكبريت وتضع التجارة بين شفتيك وتشعل عود الكبريت، قف لحظة واسمع مني ثم قرر، أنت سيد أم عبد؟ سيد والعبد. إن كنت سيدا فافعل ما بدا لك، وإن كنت عبدا فلا تفعل إلا بإذن سيدك. أنت عبد لله ولا عبد لنفسك؟ إن كنت عبدا لله قف لتسأل الله يا رب ما حكمك في التجارة؟ حكمك ايه يا رب؟ حكمك ايه في التجارة دي؟ لتسمع كلام الله حين قال ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا. اسمع كلام الله وهو يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. هذا حكم الله. أرسل إلي أيها المسلم رسولا مهمته يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. هنا الانقياد له بالطاعة معنى كونك مسلما، تطيعه، تطيع الله وتطيع رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن ابن ماجه وسنده حسن، كل مسكر حرام وكل مفكر حرام، والتجارة مسكر مفكر. وقد جئتكم الليلة بدليل خطير خطير خطير إلى أبعد حد، أن التجارة نجسة. ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن علماءهم، علماء مين؟ الغرب، قالوا ذلك. قالوا إيه؟ قالوا إن التجارة لا يمكن تكون تجارة إلا إذا أتوا جابوا الدخان السبب وبلوه في الخمر 3 شهور، يحط التبغ اللي هو الشجر اللي هو القش نفسه اصلا في الخمر 3 شهور، بعد 3 شهور او 6 شهور، من 3 إلى 6 شهور، بعد ما يتشبع وينشف يطلعوه ويعبوه ويبقى سجاير بعد كده. هذا كلامهم، لم آتي بشيء من عندي. انظر إلى كلامهم، وأنا أقول هذا وأخطر من هذا سيأتيكم الليلة من باب قول الله لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أخي المسلم، والله لولا أن أنا خايف عليك مش سأقول لك الكلام ده. التجارة سأثبت لك أنها تدمرك، تحطمك، إنها تحطمك في علم، وهذا مقصودهم. فأثبتك حين أذكر إن ملكة إنجلترا إدت كأس الإنتاج لشركة سجاير. شركة سجاير ليه؟ لأنها تصنع السجاير عندهم بطريقة، والتي توردها للشرق الأوسط بطريقة أخرى. عندهم 1% نيكوتين، لكن هنا 5. حط لك انت 5 جرعات مضاعفة. المقصود ان التبغ الاخضر يتم انضاجه في نقيع من حصائر الفاكهة، مش زي ما انا قلت حتى، التي تعتق على مدى زمني بين 2 سنين ونصف و3 سنوات، ولا تفضح اواني التبغ واوعيته الا بعد التشبع الكامل بالكحول سبيرتو والتغير الكامل الملون، ومن ثم يصبح الدخان مزيدا من الالياف الحاملة لمادة النيكوتين المخدرة والمشبعة بالكحول، وهي حقيقة علمية يعرفها اهل الصنعة. اذا علمنا ايها الاخوة ان تعتيق الخمر لا يحتاج الى 3 سنين يصبح خمر الدخان اشد تأثير وكحولية، وهذا هو الذي يفسر استمرار اشتعال السيجارة بمجرد الاشعال. انت لو جبت ورقة زي دي وولعتها، لو هي مبرومة زي السيجارة تنطفي ولا لا؟ ايه اللي يخلي السيجارة تفضل مولعة حتى لو ما دخنتش منها؟ الكحول اللي فيها. فبقت السيجارة نجسة. السيجارة ايه؟ مكسوف تقولها نجسة والله نجسة. السيجارة نجسة. هذا ولذلك تجد ان مدمن الخمر ممكن يبطل، لكن مدمن السجاير اصعب شيء عليه بطل. ولذلك تجد ان المدخن او التدخين بداية الطريق الى المخدرات والمسكرات، صح ولا لا؟ لا يمكن تجد مدمن خمر الا وكان مدخن، صح ولا لا؟ لا يمكن تجد شمام الا وكان مدخن. لازم. لا يمكن تلاقي حرامي الا وهو مدخن. لا يمكن تجد زاني الا وهو مدخن. لذلك اقول لك اخي المسلم، اذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتأبى الاسود ورود ماء اذا كان الكلاب يلغن فيه. يا مسلم المدخنين انت تعلم انهم حسالة، فلذلك لا تشاركهم، لا تكن منهم. قل لي طب ما برضو علية القوم بيدخنوا، ما احنا بنكلمهم اهو بنقول لهم عيب اما تبقوا علية القوم وتدخنوا، اتركوا هذا لانه مناف للاسلام. انا قلت ان المدخن كافر؟ ها لا، اوعى تفهم دي. المدخن عاصي مسلم ابدا، ما قلت انه كافر ولا مسلم، وانما هو مسلم عاصي. انتبه عشان يبقى كلامنا واضح ومحكم. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص من الشرك والبراءة من اهله. هل المدخن بريء من المشركين؟ ها؟ لا. ليه؟ لانه يسبب بيهم. هو التدخين ده اصلا جاي لنا منين؟ ما هو مستورد. فانت تقلب. رحت يوم السبت الماضي ذهبت فزرت مستشفى الصدر في العباسية، وانصحكم أيها المسلمون المدخنون على أرض المسلمون أن تزوروا مستشفيات الصدر. مستشفى الصدر في العباسية عارفينها أنتم، ومستشفى الصدر في مبابة جنبيكوا أهي، ومستشفى الصدر الثالثة فين؟ في العمرانية جيزة. روح واسأل أي مريض قل له أنت هنا ليه؟ يقول لك بسبب التدخين، بسبب التدخين. انظر لقد اكتشفت والله لما زرت المستشفى وقعدت مع واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة عشرين واحد فوجئت ان بعضهم لسه بيدخن. فقلت له سبحان الله انت لسه بتدخن ليه؟ قال لي بنتقم منها زي ما انتقمت مني. قلت هي اخرتها كده برضو خلاص. عايز يتنقل العباسية بس الناحية الثانية؟ لا هي اخرتها كده. قال لك اخلص عليها قبل ما تخلص عليا. نعم ايها الاخوة انتبه الى ان المدخن ليس متبعا لكلام الله صح ولا لا، ولا متبعا لرسول الله صح ولا لا، متبع لله لا، طب لرسول الله لا، طب لأئمة المسلمين، طب للأتقياء للأولياء، يبقى متبع لمين؟ هو مقلد للمشركين. يبقى كده انتفت كل لا استسلام بتوحيد ولا انقياد في الطاعة ولا خلوص من الشرك وبراءة من أهل. تعال من وجه تاني أدخل لك برضو من باب الإسلام أن شريعة الإسلام جاءت أو بيسموها أهل الفقه مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة خمسة: حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعصر. دي مقاصد الشريعة. أقول لهم تاني طب صلي، اللهم صل على النبي محمد. مقاصد الشريعة خمسة: حفظ الدين. المدخن بيحفظ دينه؟ لا. ازاي؟ خلي بالك معايا وانا اقول. اولا المدخن لا يستجاب دعاؤه ابدا، لا يستجاب دعاؤه ابدا. دليلك عم الشيخ جبت الكلام ده منين؟ قل لي آية او حديث. اكثر المدخنين يجيب لك المصحف، يقول لك المصحف اهو طلع لي آية بقى ربنا بيقول فيها السجاير حرام، وانا هطلع لك النهاردة 13 آية مش آية واحدة ان شاء الله. انا بقول المدخن لا يستجاب دعاءه ليه؟ اسمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مش انت بتحب النبي برضو يا مسلم؟ صلى الله عليه وآله وسلم طيب بيقول ايه صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم: رجل اعطى رجلا مالا ولم يكتب به كتابا فاكل ماله فلا يستجاب فيه دعاؤه، ورجل اتى السفهاء امواله فإذا دعا لا يستجاب دعاؤه، ورجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم. العلماء لما فصلوا في القضية قالوا ايه؟ قالوا اصل ند الرجل ماله ربنا جعل له مخرج ولكنه لم يتخذ هذا المخرج، لم يكتب. قال تعالى: ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجلك. اديت واحد 10 جنيه اكتب، استلمت انا الفلاني الفلاني 10 جنيهات دين عليا ارده يوم كذا وامضي انت، واثنين شهود يمضي ما كتبتش وهو كان الفلوس. تدعي عليه الليل والنهار لا يستجيب الله دعاءك. والتاني رجل اتى السفهاء امواله، وقال الله: ولا تؤتوا السفهاء امواله. هو ده صاحبنا المسلم المدخن. ربنا اعطى مال ولكنه يبعثر ماله. قل لي يا مسلم ماذا أفادتك السيدارة؟ قالوا إن كل سيدارة تهدم من عمر المدخن 5 دقائق ونصف، هي مدة تدخين السيجارة. من أوصى من عمره؟ قولي عن العمر واحد والرب واحد، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. ده أنا أبويا دخن 50 سنة ومات، كان لما يمسك إيد واحد كده يكسرها تحبه زي البم. أقول لك كذبت ورب الكعبة. لا، اللي كانوا بيدخنوا قبل كده ما كانتش بتكتشف أمراضهم. النهاردة في عصرنا بدأت الأمراض إيه؟ تكتشف. والله لقد قرأت إحصائية أفزعتني. يقول إيه؟ عدد ضحايا الإيدز في خلال 10 سنوات 1.5 مليون. توفي منهم 300,000. بينما ضحايا التدخين 2.5 مليون سنويا. يبقى اللي بيموتوا بسبب التدخين كل سنة كم؟ 2.5 مليون. لذلك تجد بلاد الغرب وقفت وقفة جادة، لأنهم بيحترموا الإنسان، لأنهم بيقدروا الرجل. اليهود إذا قتل منهم واحد أقاموا الدنيا ولم يفعلوها، لكن كل يوم من المسلمين ملايين. بص في مصر، يقولي تعتبر مصر من أكثر الدول العربية إنتاجا واستهلاكا للسجاير. يا فرحتي، أصلي يا خبتنا، إنتاجا واستهلاكا للسجاير. فقد أنفق المصريون على التدخين خلال عام 1996 1.7 مليار دولار، يعني 6,000 مليون جنيه، 6,000 مليون، 6,000 مليون جنيه على السجاير. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن المصريين يحرقون 40,565,000,000 سيجارة في السنة. فحسبة المصريين أرض المسلمين 40,565,000,000 سيجارة. للأسف الشديد لو وفرنا 6,000 مليون جنيه 6 مليار يصلحوا اقتصاد البلد ولا لا؟ يسدوا ديون مصر الخارجية اللي حطينا مناخيرنا بيها في التراب ولا لا؟ يبقى انا بقول لك يا مدخن، انت سبب نكسة مصر، انت السبب، انت اللي خليت الصندوق الدولي يفرض علينا شروطه بسجارتك انت وانت وانت وانت وانت يا مدخن يا مسلم. قصدي نعم، انا اكلمك من باب خوفي عليك وشفقتي. انا اقول والله ان انا بحبك لكونك مسلم، ولكن ابغض سيجارتك، اكره دخانك. انا بكره الدخان بتاعك بس، وبكره السيجارة، لكن انت اخويا، اخويا في الاسلام، خايف عليك، بتدمر نفسك. تعال اسمع المدخنين، الواد اللي بيطلع في سجاير مارلبورو اهو، صورته هي معروفة، طالع راعي بقر وفي ايده علبة السجاير كده الحمراء والولاعة، عارفينه كلكم. اسمه جيرمين ماكلارين، اشهر من صور افلام دعاية لشركة عالمية للسجاير، والذي اعتاد ان يصور نفسه كراعي بقر قوي وهو ينفث دخان السجاير. فقد حياته هذا الاسبوع بعد اصابته بمرض سرطان الرئة بسبب التدخين، وكانت اخر كلماته السجاير تقتلكم وانا الدليل. اخر كلمة السجاير تقتلكم وانا الدليل. اخي المسلم، انا اقول ان اغلى ثروة يمتلكها المسلمون هي الثروة البشرية. وايه اللي مخوف الاعداء؟ ان النهارده 60 مليون النهاردة الستات المصريات ربنا يخليهم ويبارك فيهم بطلوا يولدوا بالواحد على طول، ثلاثة اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة. نعم نسأل الله يزيد المسلمين. ده اللي غيظهم اننا نستر وهم يخلون. فأرادوا لك تحطيما السجاير تقتلك. قلنا انها بتضيع دين من وجه انه لا يستجاب دعاؤك لكونك ان الله لا يحب المسرفين. ان المبذرين كان اخوانا الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. علبة السجاير النهاردة بكام؟ بكام؟ باربعة جنيه الاجنبي، بخمسة جنيه. خلينا في الهباب المصري بجنيه ونص. احد الاخوة يحدثني انه بطل السجاير من خمس سنين ثمن علبة السجاير يوميا يطلعوا عمرة في رمضان كل سنة، وعمرة في رمضان كحجة مع النبي محمد. كل يوم جنيه ونص، اعمل جمعية بجنيه ونص في اليوم فقط لكي اللي بيشرب علبة، فما بالك باللي يشرب اربع علب، اللي بيشرب ثلاث علب، اللي بيتباهى ويتفاخر انه بيشرب علبتين علبتين سجاير. انا بقول واحدة فقط، طلعت عمرة كل سنة في رمضان تكون مع النبي محمد. واخبر جنيه ونص تصدق به وستجد لذة الصدقة. يبقى أولا إن المدخن لا يستجاب دعاؤه، لا يستجاب دعاؤه. خليني أوضح نقطة لله بتاعت ورجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يصلح أحسن يروح يطلقوهم كلهم الناس. المقصود لا يستجاب دعاؤه عليها لأن الله قد جعل له مخرجا في الطلاق وهو لم يصح. فلذلك إذا دعا عليها يا رب خدها، يا رب اهديها، يا رب سكتها، يا رب تنام بقى وتريحني، ما فيه، لا يستجاب دعاء. عندك مخرج وانت سدد الباب بصين، انت حر، استحمل بقى. وش المقصود أيها الإخوة؟ أن السجاير تضيع الدين، وجاء الإسلام لحفظ الدين. اثنين، حفظ النفس. السجاير تساعد على حفظ النفس؟ لا، خذ أضراره. الأضرار الصحية أمراض الجهاز الهضمي. يقول تقرير الكلية الملكية البريطانية، أنا بجيب لك كلام عالمي عشان تبدأ عالمي، إن القار والقطران الموجود في دخان السجاير يحتوي على كمية من المواد المسببة للسرطان. قدر الله إن احنا نتكلم عن التدخين وهم عاملين استهردة حملة لحرب التدخين حكوميا على مستوى مصر يعني. فقرأت كلام لوزيرة الاقتصاد، وزيرة الاقتصاد بتقول ان زوجها مات بسبب سرطان الرئة بسبب التدخين، وقالت هي نفسها كانت بتدخن علبتين سجاير يوميا ثم تركت التدخين للصحة يعني، تركت التدخين وتقول وهي تندم على كل تجارة دخنتها. فعملية السرطان ده امر تماما مجزوم به، وده واقع اهو النهاردة جايب لك من جريدة اخبار اليوم انه يسبب سرطان الرئة ويسبب سرطان اللسان ويسبب سرطان الفك ويسبب سرطان البلعوم وسرطان المريء وسرطان جدار المعدة. اما امراض القلب ده بعد السرطان. يبقى اول حاجة الدخان بيجيب السرطان، ولسه امراض القلب. اولا يؤثر النيكوتين على زيادة ضربات القلب وزيادة عمل. في المجلة دي تقريبا اسمها مجلة الشباب بيقول فيها هناك خمسة اشياء تحدث فور تدخين في جارة واحدة. واحد ياخد اول نفس من السيجارة تحصل خمس حاجات. اسمع، اول شيء يتغير اللعاب من قلوي الى حمضي، فلا تهضم النشويات فتحدث قرحة المعدة، دي بعد اول سيجارة. اثنين، تزيد نبضات القلب في الدقيقة من 10-15 نبضة لمدة ربع ساعة، مما يعد دهس زائد على القلب، والدهس الذي يضخه قلب غير المدخن يرجع بعد 26 ثانية، اما المدخن فيرجع بعد 46 ثانية الضعف. لذلك يسبب تشكيل سيجارة واحدة ضيق الشرايين. ثلاثة، لأن أول حاجة اللعاب يتحول من قلوي إلى حمضي فلا يهضم النشويات فتحصل قرحة المعدة. اثنين، ضيق شرايين، بدل الدم ما يرجع القلب في 26 ثانية يرجع في 46 ثانية. ثلاثة، تنخفض درجة حرارة الدم في الأطراف بسبب ضيق الأوعية الدموية لامتصاصها النيكوتين. بص الصوابع المدخنة، ورين صوابعك كده، بص صوابع ايديك اللي بيدخن بيها، تجده هاد ما عندوش دم، اما فهاش دم، فهاش دم خالص. ليه؟ لضيق الشرايين في النهاية. اربعة، يرتفع ضغط الدم 10 درجات لمدة نصف ساعة. خمسة، يحصل للمدخن الشلل الرعاش فتحصل له رعشة غير منظورة في اليدين، تلاقي يدين تترعش بس مش بالصحبة، لكن عند الأطباء يرونها ويعرفونها. هكذا يدمر الصحة. بس كده؟ لا، ليه؟ احنا قلنا بيجيب ايه؟ سرطان، وايه كمان؟ وضغط الدم، وايه تاني؟ وتصلب الشرايين، وايه كمان؟ والقلب. يؤثر على شرايين الجسم كله، وبصفة اخص شرايين المخ. عشان كده قال لك اعمل ايه؟ هنتقم منها زي ما انتقمت مني. ده اكبر دليل على ان الدخان بيأثر على المخ. ان شاء الله بعد ما نقل لكم كلام علماء المسلمين هنقل لكم كلام بعض الناس. كلام هنا لواحد اسمه يوسف عوف، معرفوش انا ده ايه، كاتب، انتوا ادرى يعني، كاتب بيألف مسرحيات، فبيقول اللي يقول ان السجاير بتساعد على الابداع يبقى جاهز، ده على عهدته اقول. ده كلام من لسان، والكلام موجود في مجله كما قلت لك، في مجله الشباب. بيقول ان انا لما دخن بكتب مسرحيات زي الزفت، لانها تؤثر فعلا على التركيز. واحد يقول لك انا هدخن سيجاره عشان ايه؟ عشان اركز، قصده عشان يخيب، ما بيجيبش تركيز، بيضيع تركيز. اوعى تزعل مني اخي الموت، انا والله ما قصدت شيئا الا انني اخاف عليك، انا عايزك تبقى مركز لتصل الى الجنه. احد الاخوه النهارده بيقول لي احنا مش هندخل الجنه بقى ولا ايه؟ فان شاء الله اللقاء الجاي نكلمكم عن الجنه بقى. ايه رايكم ندخل الجنه تاني؟ اللهم ارزقنا الجنه يا رب، لاننا من زمان واحنا نفسنا نتكلم عن الجنه. نسال الله عز وجل ان يرزقنا جنتي الدنيا والاخره. فلذلك انظر الى اثر التدخين على القلب ايضا، انه يؤثر في زياده التصاق الصفائح المسؤول عن تكوين الجلطات، فيؤدي الى جلطة القلب وموت الفجأة. يؤدي النيكوتين عند تفاعله مع اول اكسيد الكربون الى حدوث الذبحة الصدرية. اما امراض الجهاز الهضمي يسبب التدخين نقص الشهية للطعام. اثنين، يسبب امساك او اسهال. ثلاثة، يسبب ضعف المعدة فلا تقوى على الهضم. يسبب سرطان البنكرياس، يسبب أمراض المريء. انظر إلى هذه. أضف إلى أمراض التدخين في الجهاز التنفسي، سرطان القلب، الجهاز الدوري، جلطات الأوعية للمخ، شلل، سرطان الرئة، سرطان الفم والبلعوم، سرطان المريء وقرحة المعدة والاثنى عشر، سرطان البنكرياس، أورام المثانة، سرطان المثانة، سرطان الكلى، الضعف الجنسي. هذه أضرار التدخين، وأشد منها وأكثر أمراض العيون، وقد أثبتوا أنه يصيب العصب البصري نتيجة موت الخلايا الشبكية، ويؤول الأمر في النهاية إلى كارثة محققة حين تموت خلايا العصب البصري ويصاب المريض بعمى لا يشفى منه غالبا. هذه هي الأمراض. يبقى فيها حفظ النفس؟ أبدا. لحفظ الدين؟ لا. حفظ النفس؟ لا. أخطر ما يكون الأمر، أخي بحث ما أضرار الشيشة. ما الشيشة أصلا يعني أنا بتكلم عن السجاير، بنتكلم عن الدخان. فالشيشة بتدخن بالإيه؟ بالدخان. الشيشة والجوزة والباير كله على نمط واحد، كله زي السجاير. في مسألة الصحة أزيدك، ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. قبل ما أنقل الحتة دي أقول لك إيه؟ طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أن المدخن لا يستجاب دعاؤه، فإذا مرض بمرض من هذه الأمراض ودعا الله أن يشفيه فإن الله لا يشفيه. لماذا؟ لأن ده من كفر النعمة. ربنا ادت نعمة الصحة، عمال تدمرها وتقول يا رب اديني الصحة. تخيل كده لو واحد ماسك موس وقاعد يقطع حتة من جسمه ويرميها، حتة من جسمه ويرميها ويقول يا رب اديني الصحة يا رب، ربنا يديله الصحة. لو واحد جاب 2 كيلو لحمة، راح اشترى 2 كيلو لحمة ب 30 جنيه وراح فاتح بلاعة ورمى 2 كيلو لحمة في المجاري، يقول يا رب اديني فلوس يا رب عشان اجيب لحمة يا رب، ربنا يديله فلوس؟ ينفع؟ ده مجنون. الله يعطيه النعمة فيدمر النعمة ثم يسأل الله النعمة، فهذا من كفر النعمة، لا يعطيه الله النعمة أبدا. إضافة إلى كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قيل ومن المجاهرون؟ قال الرجل يذنب الذنب والله يستره ثم يصبح فيفشي ستر الله عليه. ربنا اداك نعمة الصحة، عمال تدمرها وتقول يا رب اديني الصحة. تخيل كده لو واحد ماسك موس وقاعد يقطع حتة من جسمه ويرميها، حتة من جسمه ويرميها ويقول يا رب اديني الصحة يا رب، ربنا يديله الصحة. لو واحد جاب 2 كيلو لحمة، راح اشترى 2 كيلو لحمة ب 30 جنيه وراح فاتح بلاعة ورمى 2 كيلو لحمة في المجاري، يقول يا رب اديني فلوس يا رب عشان اجيب لحمة يا رب، ربنا يديله فلوس؟ ينفع؟ ده مجنون. الله يعطيه النعمة فيدمر النعمة ثم يسأل الله النعمة، فهذا من كفر النعمة، لا يعطيه الله النعمة أبدا. إضافة إلى كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قيل ومن المجاهرون؟ قال الرجل يذنب الذنب والله يستره ثم يصبح فيفشي ستر الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم هلك الأحرار، هلك الأحرار. قيل ومن الأحرار؟ قال الذين يشار إليهم بالبنان. هل مدخن لا يعافى لأنه مجاهر وهو من الأحرار؟ المدخن يقول لكل من يراه اشهد علي بأنني لله عاصي. أخي المسلم، أنت تشهد الناس على أنك عاصي. يقول أما إذا اجتمع تأثير التبغ مع الخمور بعدما أثبتته كبرى شركات التبغ الأمريكية، فإن المصيبة عندئذ تكون أفزع ويكون الخطر أشد، فإنها تسبب فقدان حاسة الذوق. يعني ما بيعرفش يذوق، لسانه ما يفرقش بين الحادق والمر والحامض والحراء وغير، وسرطان اللسان والقرحة اللسانية المتشققة والنفس الكريه، رائحة كريهة للنفس، وتقرحات الشفة والتهاب البلعوم المنتن ويكون مصحوبا بانتفاخ والتهاب بالعوم، وكثيرا ما ينتهي هذا المرض بموت خلايا البلعوم الغرغرينا والعياذ بالله. الاخ اللي بعد بيقولي ليست السيجارة او التدخين او المعاصي على كلها على كثرتها من نواقض التوحيد. انا قلت انه من نواقض التوحيد، انا قلت المدخن عاصي وليس بكافر، لو قلت انه من نواقض التوحيد كان بقى كافر، وانما من نواقص التوحيد، يبقى توحيد ناقص. كما تعلم ان فعل المعاصي تطعن في كمال الايمان ولا تطعن في صحة الايمان، شرط كمال وليست شرط صحة. فلذلك نقول ان التدخين وغيره يطعن في الكمال كمال التوحيد وينقص الكمال كمال التوحيد. ربنا يهديك ويعافيك وتفهم وبعدين تتكلم. ايها الاخوة، حتى لا اطيل عليكم اقول او انشر القائمة السرية الطويلة التي اعدتها شركات التبغ بالمواد القاتلة بناء على طلب الكونجرس الامريكي وبثتها وكالات الانباء العالمية واشنطن. اذاعت مؤسسات صناعة التبغ القائمة السرية الطويلة ل 599 مادة، لكم؟ 599 مادة مضافة الى التبغ اثناء صناعة السجائر، وذلك اثناء جلسة خاصة بالكونجرس الامريكي، وكانت قد وجهت اتهامات الى صناع التبغ بالتلاعب بمستويات النيكوتين لايجاد حالة من الادمان عند المدخنين. وقد احتفظت صناعة التبغ بهذه القائمة سرا لفترة طويلة، ويقول القائمون على صناعة التبغ ان هذه المواد لا ضرر منها على صحة المدخنين، وهذا يخالف ما يعلنونه جميعا على صفحات المجلات والصحف وكل وسائل الاعلام عن ضرر التدخين. قام بفحص المواد المضافة للدبغ خبراء سموم لا يعملون بشركات التبغ، فكتبوا التقرير التالي: ان شركات التبغ ظلت تكذب على المستهلك على مدى السنين الطويلة مدعية ان السجائر تساعد على الاسترخاء، فلماذا نصدقها عندما تدعي ان هذه المواد تساعد على الاسترخاء وهي في الاصل ضارة؟ انظر الى القائمة وعندي صورتها لمن اراد، ستعلق على باب المسجد. بعض الامثلة ساذكر لك بس 14 نوع من انواع هذه السموم. اولها ايثيل فيوروات، هذا يدمر نسيج الكبد، ده كلامهم خبراء السموم اللي بيقولوا كده. الميثوبرين مبيد حشري، يحصلك في السجائر ايه؟ مبيدات حشرية، مبيد حشري لايقاف نمو الحشرات. حلو، بتشرب مبيدات حشرية. اضف الى الخمر كما ذكرنا المنقوع، اضف الى ميجاسيمترينون، هذه لها اكبر الاثر على جدار المعدة. ثم ديهيدرومينتو في فيولاكسون، ماليش انا في ال... اجيب لكم خبير يقرا الكلام ده. المقصود ساعلق الوثيقة على باب المسجد لتقرؤوها. وهذه المواد ال 599 مادة، منها 99 مادة تامة، واربع مواد نشادر وخميرة وخمر وكافيين مما يؤثر في التخدير، في التخدير، تعمل عملية تخدير. لذلك اذا اتيت بانسان لم يدخن قط وشرب سيجارتين ثلاثة ورا بعض يحس في جسمه بايه؟ باسترخاء وتنميلة. تعالوا

لا يسمن ولا يغني من جوع يبقى طعام أهل النار يبقى حرام. أيضا دليل 11، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيب بمفهوم المخالفة، إذا ربنا أمرنا نأكل من الطيبات يبقى نهانا أن نأكل من الخبائث، والدخان من الخبائث. دليل الأخير رقم 12 من القرآن، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. الله أكبر، شوف الآية، انظر إلى هذا السياق العجيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ولو أعجبك كثرة الخبيث، خبيث كثير حتى لو أعجبك برضو لا يستوي. ثم ينادي الله أولي الألباب، الناس اللي بتفهم، اتقوا الله. وهذا الكلام موجه لمن يقول أن التدخين مكروه وليس حرام، نقول له ربنا قال إيه، اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وقد قال صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. 12 دليل من القرآن، خذ زيهم من السنة. وانا عايزك تروح مقتنع انه حرام. في السنة حديث أم سلمة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكب ومفتب، حديث رواه أبو داود والإمام أحمد في المسند والبيهقي وصححه الإمام العراقي والإمام السيوطي. المفتر الذي يورث الفتور والضعف، وهذا الحديث صريح في تحريم الدخان. الحديث الثاني، لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر وإيه، فلا تضر نفسك ولا تضر غيرك، ومعلوم أن السجاير تضرك وتضر غيرك. الدليل الثالث، إن الله كره لكم ثلاثا، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولا شك أن السجاير من إضاعة المال. الدليل الرابع، عن أبي هريرة رضي الله عنه، معلش تخريج الأحاديث، حديث لا ضرر ولا ضرار، حديث صحيح رواه ابن ماجه ورواه الإمام مالك في الموطأ. حديث إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. الحديث الرابع، حديث رواه الترمذي صححه الشيخ الألباني برقم 1970، قال صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. هتسأل عن شبابك فيما أبليته، تقول في شرب السجاير يا رب، مين، عن مالي فيما أنفقته في شراء الدخان يا رب، ثلاثة، عن علمك عرفت أن السجاير حرام فماذا صنعت فيها، خمسة. دليل الخامس، رواه الإمام البخاري في كتاب الخمس، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي أتاك، فالمال مال الله، إذا تخوضت فيه بغير حق دخلت النار. ستة، حديث من آذى مسلما فقد آذاني، هو حديث ضعيف ضعف الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. الحديث السابع،

استعمل الاخلاق دي مع ربنا ولله المثل الاعلى. يا رب كره الي السجاير. بعد ما قمت من الركعتين جاءك شيطانك ونفسك والهوى وقال لك يا سلام لو سيجارة في البلكونة دلوقتي بقى. عيط يا سعيد عيط لربنا يا رب لا تضيعني لا تترني لا تكلني الى نفسي فانك ان وكلتني الى نفسي وكلتني الى ضعف وعورة وذنب وخطيئة ليس لي الا انت. اسجد ومرغ وجهك في التراب وقل له سيدي وإلهي وحبيبي عبيدك بفنائك. عبيدك تصغير عبد. بفنائك يعني قدام منك. عبيدك بفنائك مسيكينك بفنائك الضعيف الشقي بفنائك. تدر عصى الله تضاعف ما امكنك فان اللطف مع الضعف اكثر. تضاعف قل له سيدي ومولاي ماليش اراده ما عنديش عزيمه انا ضعيف فاستعين بحولك وقوتك فكن حولي وقوتي لا حول ولا قوه الا بك. اللهم بك احاول وبك أصاوي وبك أقاتل. توجه توجه إلى الله بهذه النفسية وهذه بداية الأمر. اوعى تقول ناخدها خطوة خطوة درجة درجة بدخل علبتين خليهم علبة بعدين 10 سجاير وبعدين 5 سيجارتين سيجارة مش هتبطل. لا عرفت ان السجاير حرام ولا لا؟ حرام ولا لا يا شباب؟ نسيت اسالكم والله حرام ولا لا؟ حرام. بعد ما سمعت 12 دليل من القران و13 دليل من السنه لسه عندك شك؟ حرام. يبقى انتهي. فهل انتم منتهون؟ قولوا انتهينا. انتهينا ربنا. ارفع مره واحده وخليك راجل يا راجل. خليك راجل. اوعى ترجع لها تاني ابدا لانك ان رجعت فقد خسرت خسرانا مبينا. يبقى اول حاجة ان تستعين بمن؟ بالله. اثنين ان تستبدل السيئة بالحسنة. قال رسول الله واتبع السيئة الحسنة تمحها. الصدقة تطفئ غضب الرب. على طول تصدق طلع 2 جنيه بتوع علبة سجاير صدقة. 3 نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. اللي بيدخن بيدخن ليه؟ تلاقيه يقول لك هي عادة سيئة مش كده ولا لا؟ لكن مش مزاج ولا حاجة دي عادة سيئة. هذه العادة اذا انتهيت منها فاتخذ عادة احسن منها. خذ وصية النبي محمد كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. خليها عاد لقمان قال يا بني عوض لسانك ربي رب اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة. تيجي تعس ليه؟ يا رب اغفر لي يا رب. تقوم تقول ايه؟ يا رب اغفر لي يا رب. نفسك تراجع على اذكارك تقول ايه؟ يا رب اغفر لي يا رب. يا رب ارحمني يا رب. يا رب اكرمني يا رب. يا رب ارفعني يا رب. يا رب تثبتني يا رب. يا رب عافني يا رب. عود لسانك اللهم صل على محمد. الرجل بيقول للنبي اجعل دعائي كله صلاة عليك. قال اذا يغفر الله ذنبك ويكفيك همك. قل اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. هيقولوا درويش يا حاج خليك يقول بيسالوا عن النبي مجنون ده كلام النبي انا ما قلتلكش حاجه من عندي الراجل بيقول لي انت اجعل دعائي كله صلاة عليك. قال اذا يغفر الله ذنبك ويكفيك ما اهمك. انت عايز تكفى الهم ولا لا؟ صلي تقعد صلي على النبي، تقوم صلي على النبي. ساعة ما تراودك تجارة، انا كنت بقول في درس التربية امبارح نفسي ادرس لكم الاذكار، اعلمكم ازاي نذكر الله. انا عايز شفتاك تستلذ بالصلاة على النبي محمد او بقولك لا اله الا الله، تحس بحلاوتها في ريقك وانت بتبلعه. هيا ستستبدل الذي هو خير بالذي هو ادنى. بدل السجارة تصلي على النبي، بدل السجارة تدعو ان يغفر الله لك، بدل السجارة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بدل السجارة تدعو الى الله. هذا هو العلاج الوحيد واكتفي عليه، وصلى الله على النبي محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.